سر يا قلم واكتب كلامي بعد ما طال السكوت، كلمة وفا وابغاك يا على الوفا تفضل لها. سر يا قلم واكتب كلامي بعد ما طال السكوت، كلمة وفا وابغاك يا على الوفا تفضل لها. الناس في الدنيا تعيش وفخر العمر بتموت، كالشجرة اللي مرها العبد جلس في ظلها. الناس في الدنيا تعيش وفخر العمر بتموت، كالشجرة اللي مرها العبد جلس في ظلها. الكل يفنى ما على الدنيا مقر ولا ثبوت، بعض المناوي يتعب الرجال ما يصل لها. أهون بيوت الخلق عند الله بيت العنكبوت، وأعظم بيوت الله ليا قدرها دمها كلها. تبقى قبل ما تطوى السنين وموعد التوبة يفوت، تبقى قبل ما تطوى السنين وموعد التوبة يفوت. صم زك حج وجاهد وكل الفرائض صلها، صم زك حج وجاهد وكل الفرائض صلها. بذكر نهار يصير قبرك بيت من ضمن البيوت، وأهل القبور الله يعلم دوم وش يحصل لها. ينزل عليك من السماء مرسول لا وصلك تموت، والروح من بين الضلوع الضيقات تلها. في ساعة والصدر ما بين التضايق والكبوت، كل العلوم اللي ترى فالقلب فمكي هلها. يا الله تجعل قوتنا يوم القيامة خير قوت، يا من تعز بعزتك قوم وقوم الذلة. هذه نصيحة قلتها مر السموحة في البيوت، اخذ النصيحة وانتفع واما القصيدة خلها. نصيحة برفع بها صوتي وازيد الصوت صوت، اقولها واللي عقاد روس الحبال يحلها. نصيحة برفع بها صوتي وازيد الصوت صوت، اقولها واللي عقاد روس الحبال يحلها.